اليوم إن شاء الله عن سنة القرآن. النسخ من الموضوعات البسيطة لكنها أثار قضايا كثيرة وخلافات كثيرة بين العلماء. مش في القرآن فقط وإنما في مواضع مختلفة. بذلك النسخ في اللغة له معنيان. النسخ بمعنى الإزالة والنسخ بمعنى الإحداث. تقول لي ايه نختار له معنى في الفاظ كده في اللغه من الالفاظ لها لفظ له في سياق له معنى وفي سياق اخر له معنى اخر قد يكون المعنى ايه عكس. فالنسخ بمعنى بقول نسخت الكتاب ولا نسخت الدرس، نسخت الموضوع، يبقى نسخت معنى الكتاب. طيب، لا اللي بيتكلم بقى طب ونسخ الحكم بمعنى ازاله وابطله بحكم اخر. له معنيان. المعنى الثاني هو المقصود في موضوعنا وله البنة لأنه سيأتي معنا في الموضوع التالي يعني في جمع القرآن هنشوف كيفية قصة المسألة عامل جدا ومهم جدا في مسألة جمع القرآن. فالمقصود بالمعنى الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو نسخ الحكم بحكم آخر أو نسخ الآية بآية أخرى. والشاهد له من كتاب الله تبارك وتعالى ما ننسخ أول الربع الثاني في سورة لا مش الثاني لا لا لا الربع الخامس لا لا لا لسه سيقول لا هو الجزء الربع الخامس لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بإيه؟ أو مثلها. قلت لك إنه الآية بتتكلم عن شيئين والاثنين مختلفين. يبقى في نسخ وفي إنساء. في نسخ وفي إنساء. ما ننسخ من آية أو ننسها. طب ومن النبي الإنسى؟ النبي الإنسى؟ لا ينسى. ينسى مش ينسى. سنقربك فلا إيه؟ فلا تنسى. الرسول لا ينسى القراءة وإنما إيه؟ ينسى إلا ما شاء الله. ولذلك في الدعاء في القنوت لما تقول ايه وذكرنا منه ما ايه نسينا مش ما نسينا لان المفروض انت لا تنسى. فالايه خذ بالك من دقه ما ننسخ من آية يبقى النسخ اللي هو ابطال حكم بحكم اخر ناتي بخير منها او مثلها. يبقى في آية جاءت نسخت وجيءت في موضعها لآية أخرى خيرا منها أو إيه مثلها. طيب ما ننسخ من آية أو ننسيها يعني ننسيه إياها. ولذلك سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يبقى مين اللي شاء الإنساء؟ المولى تبارك وتعالى مش الرسول كريم. عشان ما حدش يقول ده ايه؟ كان بينسى ويبقى ضيع ممكن يكون ضيع شيء من القرآن الكريم. فيها دكتورنا مش يعني مش ينفع تكون مؤخرها؟ نعم. لما أقول إنه ننسيها تنين مؤخرها؟ مؤخرها؟ نعم. إحنا خلينا بالمعنى اللي إحنا يعني أنت عايز خليها من النسيء؟ أي نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر. في الكفر. عايز خليها من النسيء، هو خرج من قال إنها من النسيء وليس من النسيء. نعم. لكن إيه هنا؟ لو كانت من النسيء كانت من النسيء بالهمز. بالهمز. وهناك من قال إنه الهمز مخفض، أنت عارف إنه في قبائل العرب ولذلك والله في روايات مشهورة إنه تخفيف الهمز. وتخفيف الهمز لهم إيه؟ تخفيف الهمز في اللغة عندنا طبعاً أربعة أشياء، إما بحذفه في الكلية أو بإبداله من جلده من جنس حركته. نعم. إن كانت ألف يبقى ألف، وإن كانت فتحة يبقى ألف، ضمة يبقى واو، كسرة يبقى ياء، أو بإسكانه أو بنقل حركته إلى الساكن قبله. نعم. كما تسمع ولو السماوات والأرض واليوم الآخر نقلت الإيه؟ كتبت الهمزة ونقلت الحركة إلى خليه إلى ما قبلها. أو ده مش تخفيف الهمزة، ده موضوع كبير جدا ماهوش في موضوع. لكن هنا ما نمسخ من آية أو نمسخ، لو كانت من التأخير كانت نمسخها. وهناك من المفسرين لم قال أنها من التأخير وعلى تخفيف الإيه؟ الهمزة. لكن خلينا في يظل الموضع عن ماشي. يبقى هذا هو الدليل على وجود النسخ من كتاب الله تبارك وتعالى. وبعد ان يتحدث المولى عز وجل تحدث من عبد، لكن ربنا هو اللي يقول ما ننسخ من ايات، ان في ايات ننسخها، ما ننسخ من ايات او ننسخها ناتي بخير منها او بشيء. اختلف العلماء في النسخ على ثلاثة آراء. في أو أنواع النسخ ثلاثة أنواع. في ما نسخ حكما ورسما. وفيه ما نسخ رسما وبقي حكما. وفيه ما نسخ حكما وبقي ايه؟ رسما. ثاني احنا عندنا ايه؟ عندنا اي عباره لها شكل صوره ولها معنى، شنو ولا ايه؟ شكون اي عباره فيها الشكل بتاعها، الرسم بتاعها، الكتابه بتاعتها، والايه؟ والمعنى. فانا عندي دائما لما يبقى عندي ثلاثة آراء، فأنا عندي ما نسخ رسما وحكما أو خطا وحكما، ما نسخ رسما وحكما، وما نسخ حكما وبقي إيه؟ رسما، وما نسخ رسما وبقي إيه؟ حكمًا. طيب أمثلة. طبعاً ده لا يؤخذ باجتهاد، وإنما زي ما قلنا في أسباب النزول وفي المكي والمدن والنسخ والمنسوخ، ده من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش فيه باجتهاد. إن واحد يجتهد ويقول له هنا كانت آية واتنسخت، وللآية دي منسوخة، وللآية دي معرفش ايه، لا، هذا بالرواية. فأنا عندي ما نسخ رسما يعني خطا ومعنى، في عندي حديثين، عندكم كده لو حبينا نعرف حديثين، حديث أول وحديث ثاني. لو أن لابن آدم هاديان من ذهب لابتغى. دي رواية مين؟ حديث مين؟ دي هنا الحديث أنس. نعم. وبعدين هيبقى فينا حديث عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه حديثان ثابتان صحيحان. نعم. إنه فيه كان في آية قالت إنه كان سورة التوبة كان في أدها ثاني ونسخ، وكان إنه سمع رسول الله يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذه كانت آية من القرآن، لو أن لابن آدم واديان واديانه من ذهب لتمنى أن يكون له ثالثا، وبعدين ولو أن له ثالث لتمنى هكذا، ولا يملك شوك ابن آدم إلا التراب. قلت دي كانت آية، كانت آية ونسخت، ما هيش موجودة في المصحف ولا هي موجودة في الإيه؟ في لا لا لا لا لفظا يعني رسما ولا معنى، ما هيش موجودة. وكذلك برضو الحديث الثاني اللي هو إيه؟ أقرأني رسول الله. أقرأني رسول أحد القنوت، عندنا قنوتان. نعم. قنوت بياخذ به الشافعية وقنوت اللي بياخذ به الأحناف. القنوت إن اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونحمدك ونتوكل عليك ونثني عليك خير الكل نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونذكر من يذكرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحكي بذلك رحمتك ونرجع عذابك. هذا في قنوت تبع وفي الأحناف. القنوت الشافعية والمالكية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن عافيت وارحمنا فيمن عافيت واغفر لنا فيمن عافيت شر ما بقيت إلى آخر هذا القنوت. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول انهما او ان هذين كانا سورتين في القران الكريم فنسختا، يبقى ذا مثال لما نسخ رسما او خطا وايه ولفظا ومعنى. مثال لما نسخ رسما وبقي معنى اللي هو آية الرجم. آية الرجم لا ترغبوا يعني فيه هو آية أو آية دين فالشيخ والشيخ الذين يبدوه مسيح البتنة، فهذه كانت آية للدعوان يروي أنها كانت آية وأنها نسخت خطا وبقيت حكما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها توفر العمل بها او توفر الى الموجوده الى الان هذا الحكم الثالث الى الان. يبقى ده مثال على ما نسخ خطا وبقي حكما. النوع الثالث وهو اكثر الانواع ورودا واكثرها بين العلماء اختلافا، النوع الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو ما نسخ لا ما ما نسخ حكما وبقي خطما. واخذوا منها ايه؟ فاكرين ايات حريم الخمر؟ فاكرينها؟ طيب الايات الاولى اللي قال اللي فيها لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، والآية اللي بتقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هل هاتان الآيتان نسختا للآية الأخيرة إنما الخمر والميسر والأصناف والأنقاض والأزلاف لنجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ هل هذه الآية الأخيرة نسخت حكم ما قبلها بقي يبدا ويتعبد به ولكنه نسخ حكما؟ هذه واحدة. كذلك في آيات القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا إيه؟ مئتين. يبقى الواحد بكام؟ الواحد عليه عشرة، يعني الواحد من المسلمين يقاتل عشرة من الايه؟ من من المشركين. هل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعض إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا إيه؟ مئتين. يبقى الواحد كان اثنين، يبقى الواحد اثنين. هل الآية الثانية ألغت حكم الأولى ونسخته فأصبحت الأولى منسوخة والثانية هي الناسخة؟ كذلك برضو في إيه؟ في آيات الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللي يقدر يصوم ومش عايز يصوم يفدي عن كل يوم طعام مسكين. ثم جاءت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بل حكم لازم ان اللي قاعد حي لغايه ما الشهر ده خمس عليه رمضان وهو يعني في من المكلفين بالصيام لابد ان يصوم ما فيش حاجه فيها ايه. فعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين، لا اللي قاعد دخل عليه رمضان يبقى لابد ان ايه ان يصوم. هذه مسيره نعم. ايه رايك انت تقول انا اطيق هذا ولا اطيق ذاك؟ يعني ايه اطيقه؟ يعني استطيع ان اتحمل، استطيع ان افعله. نعم. استطيع هنقول هنتكلم عن الايه برضه راي اخر. هيجي في الحديث عن الاطاقه واحنا بنتكلم على راي اخر. يبقى خد بالك انا الان معي في هذا الموضوع. تعريف النفس لغة ثانية. وتعريف النفس في الصلاة يعني يجب السؤال حيث أقول شيء عن تعريف النفس لغة وصلاة. لغة له معنيان وصلاة عن أن هو قريب من المعنى اللغوي الثاني. خلينا نكمل وربما الإجابة دي وليس إنكار للناس. بالقرآن وبالحديث. وبعدين ده مش عندي آية تاني غير آية غير آية البقرة دي، في عندي الآية أمامك. أراهن حد يراهن؟ مكان آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. الله وهو لا عشان يجيش واحد يقول لك ايه؟ عشان السنوات السنوات المعادية الآن يقول لك ربهم ما فيش عارف. بس تسمع العجب الطبيعي هذا الكتاب الصغير بيرد بيه على كلام كثير جدا ما فيش عارف. فكان ايه؟ ينزل عن الشيخ ويعطيني الاهل ما يمشيش مش نافع. نعم معين عليه شبه اجماع ان لم يكن اجماع، طبعا مفيش حاجه عليها اجماع في الدنيا كلها الا قضيه واحده بس عن الضرائب. لا، وتعلم انه لا اله الا الله ما ينفعش نختلف فيها قضيه التوحيد. ما ينفعش نختلف فيها. اما بعد ذلك ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا ما رايته. خير بين امرين، الرسول يخير بين امرين من اللي خيره هو. ها؟ لا مش لازم يكون ربنا اللي خيره، هو قدامه الناس سؤال في كذا وفي كذا. يعمل ايه بقى؟ يختار الايسر. طب ايخير رسول الله بين حق وباطل؟ ولا بين حقين؟ اه يبقى عشان كده مش واحد يقول هو كده وبس، مش هو كده وبس. المسألة فيها رأي واثنين وثلاثة. شافع عبد القديم الجديد احمد بن حنبل عند الراجح والمرجوح، عنده اراه راجحه واراه مرجوحه. الاحناف عندهم المالكيه غيره غيره، كل هذه اراء تتكامل ولا تتناقض. فانا امام مجموعه من الاراء ايسرهما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني الايسر بالنسبه لي قد يكون أصعب بالنسبة لك والعكس. ما ينفعش إن الأيسر دي يبقى عند كل الناس. أنا ظروفي مش زي ظروفك. أنا مش عارف إيه، ما عارف إيه، تصلي قائما. أنت فاهم؟ يبقى الأيسر لك أن تصلي قائما. أما بالنسبة لي فهو أعظم. وهكذا برضه اختلاف الزمان. قد يكون الأيسر في زمان ما يختلف عن الايسر، ولذلك تختلف الرؤيا باختلاف الزمان والايه؟ والمكان. الايسر برضه بالنسبه لظروف المكان. المكان يعني الشافعي لما كان في العراق غير لما جلس. وهكذا. فالامور سيدنا عباس هو حديث كذا. فالامور تختلف يا حضرات. فدائما اذا قال الله فلا يجوز لأحد. المولى عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ ما تقترحش. ما تقترحش في أشياء قال الله فيها أو قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ فإحنا أمام إيه؟ يبقى عندنا حضرات. عندنا في الموضوع معنى النسخ لغة واصطلاحا، وعندنا أنواع النسخ، وعندنا أمثلة لكل نوع، وأمثلة لكل نوع، لأن بعض الإخوة في الاختبارات يقول له مع التفسير أو الاستشهاد في القرآن أو غيره، استشهدت في موضع واحد، يقول لك أنا استشهدت، وإحنا دايما عندنا في مدرسة الإسلام بالموضوع الأولاني إن في عندي ست حكم لنزول القرآن من اليمن، الحكمة تذكرها على نص درجة، تذكر تشرحها على نص درجة، تستشهد عليها نص درجة. فلو أنت ذكرت الستة ولم تستشهد راح منك كده ثلاث درجات. لو أنت لم تشرح راح منك كمان ثلاث درجات. وبقي إيه؟ درجة واحدة. فدايما خد بالك اذا استشهاد، استشهاد على كل نقطه. استشهاد فانا عندي ثلاثه انواع نسخ، ثلاثه انواع، ونستشهد على كل ايه؟ على كل نوع. تيجي بقى احنا موجود عندي قريب من المصباح الثاني، قريب من المصباح الثاني اللي هو التسجيل. ها؟ ابتدت ايه مكان ايه؟ ايه مكان ايه؟ المقول بالنص صباحا هنا؟ نعم. مش كافه الفرق بين لفظا ومعنى، احنا قلنا في الاول في التقديم لا لفظا ولا معنى، عايزين نشوف احنا عايزين نشوف معنى التوحيد وعايزين معنى التوحيد. لا ليس في القران. ليس في القران وليس حكما. بنقوله بس مش حكم، الناس بنعمله. مش حكم. مش حكم، الناس عايزين حكم. ده ما هو غير موجودة وحكمها باطل، إذا لا نسخ لفظا أو رسما وبقي حكما أو معنى بقي. إن بالنسبة للنوع الأول إنه نسخ خطا أو رسما وحكما أو مش موجود. النوع الثالث من الخلاف كله النوع الأول والثاني مش خلاف إلا الذين يقولون إنه ما لم يرد في كتاب الله لا نأخذ به. بعض الناس وده أحدكم متكل على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرمه الله. الرسول نفسه أكد هذه القضية، مش لازم إنه وكذلك برضه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرع يعني صلاة مثلا يأتي القرآن الكريم أمر أقيموا الصلاة، كيفيات كلها من إيه؟ من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، جميع الكيفيات، القرآن بيذكر النص الأمر، لكن الكيفيات كلها صلوا كما رأيتموني أصلي. فرض الوضوء لما شافوه بيتوضا الوضوء، وقال المسلم خذوا عني مناسككم، فيما بيعمل احمله خذوا عني مناسككم. الكيفيات كلها من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا امام النوع الاول والثاني لا خلاف فيه الا عند من ينكرون السنه، يقولوا لا انا مش حاجه فيها ان السنه يعني تهيمن على القرآن الكريم، لا عيش هيمنة، وإنما هي مثل إيه؟ لما يذكر قانون حضرتكم طبعاً في الموضوع في قانون، يبقى في هذا القانون ومع القانون يقول لك إيه؟ اللائحة التنفيذية أو المذكرة الإضاحية. السنة هي المذكرة الإضاحية، هي اللائحة التنفيذية للقرآن الإيه؟ للقرآن الكريم. الكلام ده كله مأخوذ من الشرع. يعني إذا ما كانش موجود كله مذكرات القوانين دي الناس بيقدموا فيها دي الشعر. النوع الثالث اللي هو معانا نحن ضربنا له اكثر من مثال وهو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. اولا في عندي كتب في النسخ المنسوخ لابن غيبه الله له كتاب، وده الراجل ده توفى يعني التاليف في النسخ المنسوخ من بدري من 410 بالظبط سنه 410 وفي اكثر منه كتب الإسلام غير موجودة، وبقى في عندي إن يسلمون لو كتاب أيضا في النسخ والمنسوخ، في كتب كثيرة في النسخ والإيه والمنسوخ. إنه أصبحوا أمام جيش لما حدث في مصر ان الواحد امامه 20 يهربوا ولا يقتلوا؟ يقتلوا يقتلوا. يبقى الحكم داخل لكنه خفف بقى مقابل السنين. انما الحكم الاول باتت في ظروف بعينها، في ظروف بعينها، اذا اضطر المسلمون الى هذا فليقاتلوا ولا ايه ولا ينصرفوا او يقربوا او كذا. طيب بالنسبه للايه؟ لآية الصيام. ما هي الطاقة؟ طاقة الإنسان. الطاقة أو مثلا الجهد. يقول أنا بذلت ما في وسعي، ما في جهدي. يبقى الجهد آخر طاقة عندي. يبقى الطاقة آخر ما تستطيع. لو وصلت إلى هذه الدرجة بحيث أنه لو استمريت يحدث لك شيء يبقى لك تفصل وتفصل. خد بالك من المعنى. يبقى الطاقة هي آخر ما يتحمل الإنسان. طيب قطعا 60 مسكين قال ما فيش من الحدي عليكم في الآخر يعني لو إذا حصل شيء أو تساعدون فجمعوا له مكتل أو المهم عبوه من التمر سواء كان يشوف مثل ايه فقط اي حد شفارة بتاع اي حد من التمر فقال هو ايه قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول ده قال له ما بين لابتيها بيت افقر منا قال له روح خد اقرا لا يبقى اللي مش قادر يبقى يعمل ايه مش قادر يعمل ايه اللي يعني مش قادر ولازم تبني لازم عشان تحط في نفسك بس ايه انا ما معيش يبقى انفر فلو الرجل الى ايه الى ميسره طيب ما فيش اخواني في التعبون اخواني في التعبون الرجل لازم يتعبون ان شاء الله يا رب اللي يتعبون في التعبون تصرف عليهم انما لابد الحكم عند ايه؟ قد يرجع الامر الى اماكن المكان. ماشي يا حضرات؟ طيب يبقى اذا احنا امام بالنسبه لي الجزئيه الاخيره من النوع الاخير اللي هو ما نزق حكما وبقي لفظا هذا كثير في القران الكريم. مش موضع واحد وفي خلاف هذه الخلافين هذه رأيين هذان الرأيان إنه دي مرحلة من المراحل أو إنها تتعلق بجانب من الجوانب أو إنه فعلا نسخت الحكم وبقي اللفظ للتلاوة السؤال بقى السؤال لماذا النسخ؟ ما ربنا قال الآية تقول إيه؟ ما نسخ من آية أو من كلمة نأتي بخير من نأتي إيه؟ بخير من بيتنسخ ده عشان يجي أحسن منه بيتنسخ ده عشان يجي أحسن منه للتخطيط تدرج في الأحكام للتخطيط أنه تخيل الناس اللي بيجوا مليانة أمر لو قلت لهم مرة واحدة اجتنبوه هم صبوا ده في لما نزلت الآية من الشوارع المدينة اجتنبوه لو قلت هذا الكلام ولا واحد يسمعك لا بالضبط يعني شيء كبير ما هو ايه الفرق ما بينهم وما بين في يا حضرات بالنسبة لي إذا كان الأمر من المولى المفروض لا يسأل على الحكمة لأن الحكمة لا يعلمها إلا الله إذا كان الأمر من المولى فلا يسأل على الحكمة إذا قيلة الحكمة أو فهمناها كل دي آراء إذا نص عليها الشهادة وأنا عملت كذا عشان كذا خلاص ده مبين الحكم مبين الإيه؟ الحكمة منه فدي ما فيهاش كلام لكن إذا خفت الحكمة ولم تذكر إن إحنا نتقبل الأمر والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هو لازم من عند ربنا ولا لأ؟ آمنا به نيجي للشاهد بقى نلتفت في التفسير وفي فهم الإيه؟ الحكمة ده ربنا نزله عشان خاطر كذا الآية دي نزلت بتنفخ عشان خاطر كذا فما يقولون إنه هذا الشيء لا يصح أن يكون لا في الفعل ولا في اللفظ فرفع لفظا معايا الدكتور واخد معلش معايا ولا واخد معايا ولا لا هذا الشيء يعني في أشياء أنت محتاج ودي في الكرة أو في الحاجات انك انت حينما تقابل زوجتك او تقابل حتى فلما كذا نبال اقواما يعني هذا الشيء لا يصح ان ينكر هذا الشيء لا يصح ان ينكر طب واذا حدث فرفع الضغط مراعاة للمشاعر. ماشي يا حضرتك؟ الاجتهاد، اجتهاد العلماء. انما دائما القاعده اذا ذكرت الحكمه خير وبركه، اذا لم تذكر امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. يبقى لو اجتهدنا وقلنا الحكمه حكمة من الصيام ايه؟ الحكمة من الصلاة ايه؟ كل اللي الصلاة عشان مش عارف ايه وعشان ايه والصيام عشان ايه وعشان ايه والحج عشان ايه والزكاة عشان ايه وهكذا. كل دي حكمة الناس احنا بنفهمها، لكن الأصل ان ده حكم حاكم. أمر حكم الله سبحانه وتعالى ننفذه سواء كيانا ولا ايه؟ أو أولى أو لا. فالنسخ كما ذكر المولى تبارك وتعالى نسخت الآية ليأتي المولى تبارك وتعالى في آية أحسن منها. أحسن منها في النطق اللساني لا أحسن منها في الأمور الشرعية وكل شيء. تخفيف الحكم هذا خفف الله عنه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع وأداء إليه بإحسان، ذلك إيه؟ تخفيف من ربكم ورحمة. يبقى دايما ربنا عز وجل يخفف، يبقى قد تكون أحسن منها لأنه أخف. طيب يمكن يكون أحسن منها في شيء ثاني؟ لكن متى كثيرة. إيه رأيكم في صلاة الجماعة؟ الفرق بين الجماعة والفرد إيه؟ 27 ولا 25 درجة، يبقى يكون خير منها في أجرها. خير منها في إيه؟ في الثواب. يبقى ما ننسخ أو تكون مثلا إيه؟ خير منها مخالفة لغيركم من الأمم. إن يبقى لكم تميز تختلف عن غيركم من الأمم بس استقلالية ذاتية كما حدث في الإيه؟ القبلة. أخبرك؟ نعم. لا ولا لا؟ نعم. يبقى كل دي ايه؟ أسباب ايه؟ النسخ. ها؟ يبقى أسباب النسخ. إما التخييم في الفعل، إما الزيادة في الأجر، إما مخالفة للإيه؟ للآخرين. مخالفة للإيه؟ للآخرين. كما حدث في الإيه؟ في القبلة في تحويل القبلة، في مخالفة للنسخ. وفي تطبيق الإسلامية بمخالفة للآخرين. هذا يعني في النطق الثاني. خذ بالك خليك فاكر إن في نسخ، لأن على كتف الموضوع الإلهي في نسخ. لما نزل القرآن، لما نزل في الآيات الأولى التي لم تنسخ قبل أن تنسخ، وكيف كتب القرآن؟ طبعا كتب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما كان في واحد يقول له ايه؟ قدامك. يبقى انا عندي نزل في الآية كتبها الصحابة الكاتبون. كتبوها بما فيها ما ايه؟ ما نسخ بعد ذلك. اللي نسخ بعد ذلك مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. بدليل عبد الله بن مسعود بيقول انه في المصحف كان في الايتين دول اللي هم الغلوبين كانوا موجودين في المصحف. يبقى فيه، يبقى حينما نزل القران كتب كل ما نزل عند نزوله، لم يتاخر الكتابه، لم تتاخر، وانما كتب عن طريق كفر الوحي. كفر الوحي زيد بن ثابت وبين بن كعب، سيدنا الخلفاء الأربعة، سيدنا معاوية، غيره غيره، هؤلاء كتبوا في الوحي الذين كتبوا الوحي. فكانت تنزل الآية، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت في نهار اللي معاه يكتبها، وإذا كانت في ليل الصبح إيه؟ يمليها عليه. بها عليه ويقول له ضع هذه الآية أو هذه الآيات في موضع كما في السورة التي يقال لها كما. وبالتالي إنه كتب القرآن الكريم ما نسخ منه وما لم ينسخ كتب، كله كتب في الصحف المتنافرة المفرقة عند الصحابة الكاتبين. القرآن كله كتب. ماشي يا حرام؟ لا، كل واحد يكتب شوية، كل واحد كل واحد كتب ما عنده، كل واحد كتب ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معاه في الموقع الفلاني كتب ما نزل، واللي كان معاه كتب ما نزل، وخادمه كتب ما نزل، وهكذا. القرآن كله كتب لكنه كتب مفرقا، كتب ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مكتوب، بس مكتوب مفرق، لكنه جمع جمع جمع جمع صوتيا. مش احنا قلنا ان النبي عليه الصلاه كان يراجع جبريل او يعرض جبريل في كل رمضان بما نزل من القران، الا في السنه الاخيره عرضه مرتين القران مجموع جمعا صوتيا في صدر رسول الله وفي حياه رسول الله، مش مره واحده مرتين. وده هذا الجمع يغفل عنه الكثيرون. ولما يتكلم عن جمع القران يقول لك جمع ابي بكر وجمع عثمان، مع ان هذا الجمع هو اهم واخطر جمع للقران الكريم. الجمع دي تعرفوا ليه؟ لان الجمع دي حذف منه المنسوخ، الصوره النهائيه، وحذف منه ما نسخ من الالف من الاحرف السبعه. احنا لسه هناخد موضوع الاحرف السبعه قصه ثانيه من القصص اللي بتكون بها علينا، ويقولوا لنا فين السبعه بتاعتكم دي؟ والسبعه مش موجوده ليه النهارده؟ ازاي؟ يعني القراءات الدكتور مجانا قلت لك يا دكتور نسيبك منه خليك معايا الجامعة. ده سؤال بلا مية. أنا عندي حاضر أدخل كيف من المهمين ولا كان معايا خذ بالك. هو ألف لام ميم ذلك الإيه؟ كتاب. كتاب إيه؟ كتاب إيه؟ مكتوب. كتاب له مكتوب. فإذا قرأناه فاتبع قرآن ليه؟ هل هو مكتوب؟ يبقى القرآن مكتوب وإيه؟ مكتوب. المكتوب بالنسبة للصوتي مكتوب والمكتوب بالقرآن. جمع صوما. الرسول كان يكتب مش كلهم بلازمين له وما يقدرش يقابل واحد يلازمه عشان يبني كل حاجة وكل واحد كذب ما كان ما حدث في وجوده كل واحد من الصحابة كذب اللي في المكان دي كذب واللي في المكان دي كذب وكله كذب كل واحد كذب في ما أبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نزل وهو موجود وظل هذا المكتوب مفرقا عند الصحابة لذا احنا ما حضرتكم بعض في بعض الأحيان لما نلقى بعض الزمان ما فيش الناس وكانوا عايزين يكتبوا هذا الكلام وما حدش يقدر كل واحد يكتب من جهة والآخر مقابل المكتوب عشان نكمل بعض بحيث ان احنا ناخد بالموضوع كاملا فنفس القصة هذا كذب وهذا كذب بس الفرق انه الصحابة كان اذا املك كاتبا من كذب الوحش كذب ما املاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا فتوفي رسول الله والقرآن مكتوب لكن هذا المكتوب ايه؟ مقرر وبعدين لكنه جمع مقروءا مرتين العلمية الجمعة دي لكن أكثر الجمعات اللي فيهم حديث وفي عندك حديث قد نعرف في عندنا في جمع القرآن حديث العباس حديث سيدنا عبد الله بن عباس رواه أجود إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان سيدرسه القرآن سيدرسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود خير من الريح المرسل انتهى الحديث في رواية أبي هريرة قال أن جبريل كان يعارضه القرآن وأبي هريرة أيضا قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم ويفهم من ذلك أن جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل به في طول السنة وما قبلها فلما كانت السنة الأخيرة وقد قارب القرآن على التمام عارضه مرتين لتثبيت الصورة النهائية للقرآن الكريم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما نسخ من القرآن وما بقي نسخ من القرآن وما بقي وبذلك تكون هاتان العرضتان بمثالة الجمع الصوتي الأول والأهم للقرآن الكريم على الإطلاق فإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه ما نزل إليه ليحفظوه وكان يملي عليه كتابة الوحي من الصحابة كتبت بس هنا عن على الشيخ لأن التعقيم فين الرسول ولكن ده اكثر منها من رواه البخاري عن ابن عباس قال